حسن الخلق هو أن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه والذي لا يعرف له إحسانه، وأن يصبر على أذى الناس وأن يكف أذاه عن الناس.